لا فين بقى فين الاتمام والمتم والمنفرد؟ يا بريدة ايه بقى يا بريدة فين؟ طب هذا عام احنا عندنا عام جاء الموضع الخاص عرضه الموضع الخاص. ايه الموضع الخاص؟ اوضح لو هشام البي لعلم الامة اذا لو هذا لي انا ان اعلم الامة اقول فاذا قال لمن سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد وكان يلزم الامام الماموم ان يقول سمع الله لمن حمده لكنت اعجميا لكنت اعجميا. انت يلزمك ان تقول سمع الله لمن حمده مع اذا علمتك ينبغي ان اقول لك واذا قال امامك سمع الله لمن حمده فقل سمع الله لمن حمده. لو انا قلت لك اذا قسم احد قل ربنا ولك الحمد اكون اعجميا لم اوضح لم اوضح ولم ابين وعليه يعني حضر لي معنى امس بس وانا اتكلم في مساله الطلاق في مساله الطلاق في الحيض او كذا انا قلت لو اني انا هشام سئلت انا سئلت يعني انا هقول لكم هذا عرض سؤال وجواب اهو الان صلاح بيسالني خلاص فشيخ رجل طلق مرضاه وهي حائض جوابي كالاتي لا يقع الطلاق لو انا مثلا ارى ان الطلاق لا اقول لا يقع الطلاق طب جواب اخر جواب اخر او اقول يقع الطلاق انا ارى ان يقع الطلاق اقول ايه لو صرح سألني انا طلق مرضاه وهي حائض وانا اروق اقول ايه يقع الطلاق خلاص طيب صلاح سألني طلقت امرأته وانا حائض او يحكي عن اخيه طلق امرأته وهو حائض مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك وان شاء طلق فتلك العدة التي امر الله تطلق لها النساء كده بالفلاحي. انا الان في الجواب الثاني ارى وقوع الطلاق يعني انا ارى وقوع الطلاق في الحالتين اهوت هقول كده لو انا ارى عن وقوع الطلاق انا هل اعبر وقع الطلاق يا صلاح خلاص طب اعبر وقع الطلاق طب لو انا عبرت مره فليراجعها ثم ليمسكها خلاص حتى تحيض ثم تطهر ثم تطهر ثم ان شاء امسك وان شاء طلق فتلك العده التي امر الله طلقها للنساء اي واحد يجيب هذا الجواب ما الذي يقع في نفس العامي فضلا عن العالم باللغه لا انا بتكلم انا اقصد انا الحقيقه المعنى ده وقع في ذهني الامر ده وقع في ذهني لو انا هشام اعلم الناس الحقيقه انا اقولها انت الان احنا بنسال مثلا عن مسائل شيخ بالنسبه للصلاه في الارض المغصوبه معروف ان فيها النزاع انا اريد ان اقول الصلاه صحيح بقول ايه باختصارا كده على طول شيخ الصلاة في الأرض المغصوبة تصح الصلاة ويأثم على طول صح طيب شيخ أنا صليت في ثوب مغصوب تصح الصلاة وتأثم طيب أنا هشام اللي هو دون الرسول في البلاغ والفصاحة والبيان ونصح الأمة طيب مثلا أي أمر فيه في انفكاك جهة دايما جواب العلماء يصح وكذا يصح وكذا في انفكاك جهة صح طيب أنا أرى الطلاق يقع شيخ طلق امرأته اخي طلق امرأته حائض يقع وقل له اتق الله ليس هذا الطلاق الذي امر الله عز وجل به لكن اقول لك مره فليرجعها مره فليرجعها والرجع طبعا بالمعنى الصلاح دي معروفه عند المتاخرين انما الرجعه في اللغه رجعه لغويه رجعه للصلاح دي عرف عند المتاخرين بين صغرى بين كبرى رجعه كذا ده كله معروف عند المتاخرين لكن انا اقصد اقول السياق هذا لأدلل النبي كان أفصح الناس فأنا لا أفهم هذا ظاهر السياق إلا إذا خرجت عن ظاهر السياق هذا شيء قطعي يعتمد عليه لكن أنا أجيب وأنا لا وأنا أرى عطاق أجيب بأنه مر فليراجعها حتى تحيط ثم يمسكها حتى تحيط ثم تطر ثم كذا ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك عدة فتلك أمر الله طلق لها النساء لان الطبيعه تقول ايه طب يا رسول الله انت طبيعه تقول يعني وقت المخاشي طب يا رسول الله طالما انها كيف اوقعتها

وعن أبي مسعود الأنصاري قال قال صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود رواه خمسة وصححه الترمذي. وقيل هذا كان الذي تركه الذي أمره النبي أن يعيد الصلاة فقال صلف إنك لم تصلي. قيل أنه لم يكن يرفع يقيم صلبه نعم لكن ما كان كما يقول رسلان فجاء ينثني ويلتوي وما أدري إيه وصار يصف هيئة وحيد متميع فقد جاء واحد ينثني ويلتوي و بعدما توضأ وضوءا زعم دخل بقى عليها إيه دخل عليها بقى المونتاج يعني أخذ الرواية في الصحيحين ودخل على مونتاج رسلان المنتج بتاعه دخل بقى عليه جعل ينثني ويلتوي ويقوم ويقعد يعني كان واحد كده بيلعب بيلعب وبعد ما توضأ وضوءا زعم. طب ماشي قول الكلام ده في شامل بيه لزعم ديت لكن انت مالك ومال الصحابة رضوان الله عليه اقتصر على الرواية صحابي جليل ما قال النبي له هذا النبي صاحب صاحب التوجيه ما قال تعالى انت عملت ينثني وتلتوي ما قال له كده قال ارجع فصلي فانك لم تصلي كلام راقي نعم جمع طرق في السبك طرق سبك ينثني ويلتوي قال له النبي ارجع فصلي فانك لم تصلي حتى جاءه في الثالثه وقال والذي بعثك بالحق والذي بعثك بالحق لا احسن غيره فعلمني فعلمه صلى الله عليه وسلم هو يقول بقى فخرج ولو مات على ذلك لكان من أهل النار هات المذكرة معايا فيها كلام كل حاجة رسلان له بها كلام هنجيب في الصفات له كلام هنجيب في الهوى له كلام هنجيب في كل حاجة بخلام معك على طول يا محمد خلاص في الشنطة بس بهاش صحيح عشان ننقل الفاظه بالظبط ما هو هذا اللي ما أقام صلبة لابد يقيم صلبة فالرفع هذا ركن والاعتدال ركن آخر لابد يأخذ كل عضو محل لابد يأخذ عضو إلا إذا كان معذورا يعني إذا كان فيه تعب في ظهره ولا يستطيع أن يرفع إلا نصف هذا معذور أما إذا كان قادر فلابد أن يأخذ كل عضو محله مكانه والا بطلت صلاته نفسه الجلسه بين السجدتين نفس المسألة نعم لكن هو ياخذ بكلام الكوثري في معاويه بن الحكم لما معاويه لما قال كان يحسن الصلاه ورد حسن معاويه فهذا ايضا في تطاول على صحابه رسول الله من هذا الوجه نعم قال باب هيئة السجود وكيف الهوي إليه عن وائل بن حجر لا وكمان سق ده له في الصحابة كلام وانت طبعا سمعينه كله يعني سمعينه كله الحاجات دي كلها طلع عليها لما قال خالد بن وليد لما أرسل عمر رضي الله عنه أرسل بلال قال خده هناك هو أبو عبيدة روحوله وهتوه وقفوه قدام الناس اربطوه قيدوه واسألوه المال ده انت جايبه صار فيه بالك ولا مال كذا وفعلوا هذه الأفاعيل معه وأهانوه أمام الناس وكذا ولما عاد خالد إلى عمر رضي الله عنه لما خالد قال إزاي فعل معي عمر وإن الجند قال مرنا مرنا أيها الأمير لو تمرنا بأي كذا فقال لا أقول شيئا ما بقي عمر حيا بعدين رجل عمر وقال ما ينبغي هذا فأرسلت إلي كيف وكيف هذا كلام قبيح جدا من تصور لا وهو ثق في سياق أدبي أيضا سياق أدبي معين كده سياق أدبي معين بخلي الكتاب ده معانا الله يكرمك على طول يعني سياق مش يقول لك لما طلع لك كتاب الرد عشان البيع لي إن العروض هذا بحر طويل كان ينبغي إن احنا نقطع وإحنا نقول الشعر كان ينبغي نقطع كده مفاعلة فعولوا كان ينبغي كده تعالى سيبك من مفاعلة افعل أي حاجة يا أخي مفاعلة تعالى أنت إلى الصحابة تعالى أنت إلى هؤلاء الذين شوف احنا ما ننقم على سيد قطب بماذا نفس الكلام على فكرة وعلى فكرة